لا يستطيع اللسان التعبير عن كل ما في النفس تجاهه، ولكن تأبى النفس إلا أن تبين بعض ما يتلجلج في الصدر ويشتعل في الأعماق، ومع عودة الذكريات يعود الأمل. إخوة حبهم في الروح متصل، والفكر فيهم وإن غابوا لا منشغل. لإخوة حبهم في الروح متصل، والفكر فيهم وإن غابوا لا منشغل. فرقتهم جسدا والقلب بينهم، فالنار في كبدي تخبو وتشتعل. فرقتهم جسدا والقلب بينهم، فالنار في كبدي تخبو وتشتعل. يا ذكريات الصبا عوديني ذاكرتي، فقد يجد إلى لقياهم أمل. كأنني قد دخلت البيت مغتبطا بعد الغياب إلى الأحباب معتجل. كأنني إذ رأوني ثم وانطلقوا نحوي سريعا، وأي أولا يصل. فعانقوني وبالأخرى أعانقهم، أحبتي إخوتي قد جئتكم فسألوا. لو يسألوا الروح أهديها وأتبعها، مني ابتسام الرضا عن كل ما فعلوا. لم يبق لي غير ذكراهم بخاطرتي، والذكريات إذا ثارت لها عمل. فإن كشفت على مهل سرائرهم، وجدتهم إخوة ما مثلهم مثل. لازلت أذكر ملهاهم وملعبهم، جدار مجلسنا بابا لهم جعلوا. لازلت أذكر كم ثاروا وكم سكتوا، وفي التوافي كم يعلو لهم جدلوا. لازلت أذكر كم يبكون أصغرهم، وكم دخلت على الأتراب أقتتل. لازلت أذكر كم في مجلس سكبوا ماء، وكم تركوا آثار ما أكلوا. وكم على عتبات الدار قد جلسوا، وكم سباقا أقاموه ومن تعالوا. ولو تراهم ودمع العين منحدر على الخدود، وقالوا هل سترتحل. فأحجم الحزن قهر منطقي وأبت عيناي إلا جوابا حينما سألوا. فجاء ريحانة الأكباد أصغرهم، يقول ما بال دمع العين منهمل. فقلت يا مهجتي يا من أفضله على الأحبة، عنكم سوف أنتقل. فقال خذني رفيقا، قلت يسعدني لو كنت أقدر، لكن تكثر العلال.